بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن المطلب السادس من بين مطالب البحث في الركن الخامس أو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ومن القضايا التي تتعلق باليوم الآخر، وأن هذا أمر من الاعتقاد في عقيدة المسلم، هو أمر الشفاعة، هو أمر الشفاعة. ولذا قال المطلب السادس الشفاعة، تعريفها وأنواعها وأدلتها. قال: الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وفي العرف سؤال الخير للغير. قال: الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، يعني الذي يتوصل به إلى شيء. وهي أيضا في تحقيق اللغة أصلها من جعل الوتر شفعا في اللغة، يعني أصلها من جعل الوتر شفعا، بدل ما كان جهة واحدة صارت جهتين. قال: وفي العرف سؤال الخير للغير. في العرف جزاك الله خير، سؤال الخير للغير، يعني جهة تطلب خيرا من جهة لجهة أخرى، من جهة لجهة أخرى. ولذا فالشفاعة في المعنى العام لها ثلاثة أطراف، ثلاثة أطراف: شافع ومشفوع فيه ومشفوع عنده، ومشفوع عنده. والشفاعة التي عليها الكلام هنا يقصد بها الشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الآخرة، أي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة من مسائل الاعتقاد في حياة المسلمين. قال: والشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير، إن طرف يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن طرف آخر لما فعل من ذنوب أو آثام أو نحو ذلك. وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. إذا هذه الأطراف الثلاث: الله سبحانه وتعالى مشفوع عنده، وهناك إنسان مذنب أو نحو ذلك، هذا هو المشفوع فيه، وهناك طرف ثالث هو الذي يشفع عند الله لهذا أن يتجاوز عنه أو نحو ذلك، كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: ولا تصح الشفاعة عند الله إلا بشرطين. هذه الشفاعة كما نكرر يقصد بها الشفاعة في الآخرة، الشفاعة في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فقد تكون على غير هذا، قد تكون على غير هذا، يعني قد يشفع من غير إذن، قد يشفع من غير إذن، كما هنا يعني الشروط الإذن والرضا ونحو ذلك. فمثلا إذا شفع إنسان عند إنسان آخر في الدنيا قد يشفع من غير إذن، وقد لا يرضى الآخر عن الشافع ولا عن المشفوع ويشفع عنده ونحو ذلك. لكن الكلام هنا عن الشفاعة في الآخرة. قال: ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين، إلا بشرطين. قال أحدهما: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. طب أنا أسأل سؤال قبل ما نستكمل الحديث، بناء على أن كثير من الحضور درس معنا بعض الكتب أيضا قبل ذلك، لماذا أدرج العلماء مسألة الشفاعة ضمن العقائد؟ ها؟ أي نعم، جزاك الله خيرا، لأن هناك من أنكر أنواعا أو نوعا من الشفاعة، وليس الشفاعة كلها في الحقيقة كما سيأتي، ليس الشفاعة كلها، إنما هناك من أنكر بعض الشفاعة كما سيأتي الكلام عليه. ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين، أحدهما إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. إذن لابد شرط لمن يريد أن يشفع يوم القيامة أن يؤذن له في ذلك، ليس كالدنيا أي إنسان يفعل ما يشاء في أمر الشفاعة، لا، لابد أن يكون هناك إذن من الله له أن يشفع. قال الله، قال: وقد دل على هذا الشرط قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لمن أذن له. أما الثاني قال: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، الرضا عن المشفوع أن يشفع فيه. يبقى الشرط الأول الإذن لمن؟ للشافع، الإذن للشافع. ثم للشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه، الرضا عن المشفوع فيه. ولذلك الكفار ليس لهم شفاعة، ليس لهم شفاعة. لماذا؟ لأن الكفار لا يرضى الله عز وجل عنهم، ولذلك نفى عنهم هذه الشفاعة كما قال تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم، لأن الله عز وجل غضب عليهم. نعم. قال: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع أو أن يشفع إلا في أهل التوحيد، إلا في أهل التوحيد. إذن هناك نوعان للشفاعة: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، هذا في الآخرة. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد، أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة في أهل الكفر والشرك، هذه شفاعة منفية لا تنفع، وإن كانوا في الدنيا كانوا يفعلونها، كانوا يفعلونها، فهم كانوا يتوسلون بالآلهة وكذا وكذا لتشفع لهم، فهذا لا ينفعهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للشفاعة. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. تعجل يعني دعاها في حياته ودعاها وهو في أمته. ودعوات الأنبياء كلها كانت عبارة عن سؤال الله عز وجل أن ينتصر له منهم، أن ينتصر له منهم. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة. إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، هذه الدعوة أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة المستجابة هذه. وهنا ربما يشكل، يقال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ويستجاب لدعائه؟ نعم، هذا باعتبار الدعوة المتيقن إجابتها، أما سائر دعائه فيدعوه وهو يرجو الله ذلك، وهو يرجو الله ذلك فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. لكن هناك دعوة هو يدعوها ويعلم أنها هي الدعوة المستجابة، وهذه الدعوة أجلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة شفاعة لأمته. قال فهي نائلة، يعني فهي حاصلة، تنالها يعني الأمة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، إذن الشفاعة تكون لمن مات على التوحيد. وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن هذه الشفاعة التي كان الكفار يظنونها لا تثبت لهم، كانوا يتشفعون بالآلهة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذه لا تنفعهم هذه الشفاعة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة. حديث الشفاعة في الحقيقة كثيرة جدا، وفيها أحاديث طويلة، حتى أن الرواة خلطوا في بعض الروايات بين أنواع الشفاعة، خلطوا في بعض الروايات بين أنواع الشفاعة، حتى أنك أحيانا تقرأ بعض أحاديث الشفاعة فتجد أنه ينتقل فجأة من نوع شفاعة معين وبيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الكلام سياقه في نوع شفاعة آخر. هذا حصل بسبب أن الرواة قدموا وأخروا في أنواع الشفاعات، أنواع الشفاعات. قال وأما السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا الحديث في إثبات الشفاعة، وإثبات الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، بل الشفاعة للملائكة والشفاعة للشافعين كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. توهم بعض الناس من هذه اللفظة والله أعلم، وهو من الكتاب المعاصرين يعني أن هذا معناه أن الله عز وجل يشفع، أن الله يشفع. فلما كتب في مصنفه كتب من أنواع الشفاعات شفاعة رب العالمين، فهذا خطأ في الحقيقة، هذا خطأ. لماذا؟ لأن معنى الشفاعة ماذا؟ هو التوسط للغير، يعني كما قال سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام، وكما ذكرنا من قبل التوسط للغير عند طرف ثالث أن يتجاوز عنه أن كذا أن كذا. فإذا قال شفاعة أرحم الراحمين فهذا مقتضى أن الله يطلب من غيره، وحاشاه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ملك يوم الدين. ولذلك أخطأ من قال ذلك ويعني كتب ذلك في كتابه، يقول ولم يبق إلا أرحم الراحمين. نعم، لم يبق أن يعني تنتهي الشفاعات التي هي عبارة عن رحمة، الشفاعة هذه عبارة عن رحمة بالناس، يعني كما ذكر هو في الكلام حتى في مقدمة الكلام قال أن الله تعالى بلطفه وكرمه قال يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. إذن الشفاعة نوع من الإيش؟ من الرحمة، يجعلها الله عز وجل ليتراحم بها العباد عنده. ثم لم يبق إلا رحمته هو سبحانه وتعالى. يعني بعد ما هم يشفعون لبعضهم البعض كنوع من التراحم بينهم، لم يبق إلا رحمته بمن بقي في النار من أهل التوحيد. وإذا بقيت رحمة الله تعالى إذن فلن يبقى في النار أحد من أهل التوحيد. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. نعم. قال: والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا. قال: وقد صرح الأئمة المحققون. الحديث السابق هذا من الأحاديث التي يستدل بها أو من الأدلة عموما في الرد على من أنكر الشفاعة لعصاة أو في عصاة الموحدين، في عصاة الموحدين. وإلا هؤلاء عصاة ولا طائعين؟ الذين يخرجهم الله عز وجل عصاة طبعا، وإلا ما استحقوا دخول النار، وبل هم من أهل الكبائر في الغالب، لأن هناك من أهل الذنوب والمعاصي ويستحقون دخول النار لا يدخلون، يعفو الله عز وجل عنه أو يشفع فيهم الشافعون كما سيأتي. قال: والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا، وقد صرح الأئمة المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد. ففي الصحيحين قال: يخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان. فهذا فيه دليل على أن الشفاعة ثابتة لعصاة المؤمنين الذين دخلوا النار، ثم يخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين، ثم برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأما الكفار فلا يخرجون من النار أبدا، لأن الله ذكرهم في كتابه بأنهم خالدين فيها. أقسام الشفاعة. قال: والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة، وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة، ومقبولة، وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. الشفاعة قسمين باعتبار، يقول الشفاعة المردودة والشفاعة الإيش؟ المقبولة. والمردودة هي ما فقدت شرطا من شروط الشفاعة المقبولة، والشفاعة المقبولة لها شرطان، وهما الإذن والرضا. الإذن والرضا، إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع أن يشفع فيه. قال: وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها 8 أنواع. تعليق آخر على المسألة السابقة، أن الشفاعة مقبولة ومردودة. المقبولة التي شروطها كما ذكرنا الإيش؟ الإذن والرضا. المردودة التي تفتقد شرطا من هذه الشروط أو الشرطين. وعليه فلو كان الشافع، لو كان الشافع غير مأذون له لا تتم هذه الشفاعة، ليس له شفاعة. لو كان المشفوع فيه غير مرضي عنه لا تتم هذه الشفاعة. ولذلك يظن أن العصاة لا يشفعون، العصاة لا يشفعون، لأن العصاة ليسوا أهلا لأن يجعل الله عز وجل لهم كرامة، فإنه يتجاوز ربما عنهم لكن يجعل لهم كرامة، فهذا شيء بعيد، هذا شيء بعيد. ولذلك الشفاعة هذه تكون لأصحاب المكانة الذين يريد الله عز وجل إظهار كرامتهم أيضا يوم القيامة. وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها 8 أنواع. الشفاعة ثبت له منها 8 أنواع، وهي: 1. الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى. هذه الشفاعة هي أول أنواع الشفاعات، وهي التي تكون في الموقف يوم يجمع الله عز وجل الناس ليوم عصيب، فيقفون موقفا عصيبا طويلا شديد الرهبة، فعند ذلك إذا اشتد بهم الأمر تشاوروا بينهم في من يشفعون به عند ربهم سبحانه وتعالى ليتنزل ليقضي بينهم، ليقضي بينهم. موقف عصيب، موقف طويل جدا، ولذلك يشفعون ليقضي الله بينهم، فيدورون على الأنبياء جميعا، فيعتذر الأنبياء عن ذلك حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع صلوات الله وسلامه عليه عند ربه، فيتنزل الرب ليقضي بين العباد. في بعض الأحاديث عندما تقرأ أنت في الكتب الموسعة، في بعض الأحاديث تجد الراوي جاء عند هذه الجزئية وترى انتقل لنوع آخر من الشفاعة، وهذا حصل في الحقيقة بسبب اضطراب في ترتيب الشفاعات في السماع ونحو ذلك، فأدخل بعض الرواة أنواعا من الشفاعة على أنواع أخرى، على أنواع أخرى. كمثلا كهذا الحديث تجد في بعض الروايات ما معناه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفعون عند الأنبياء ثم يأتونه فيقول أمتي أمتي أمتي، يقول وأسجد تحت العرش فأشفع لهم. هذا اللفظ مش الشفاعة العامة، هذا اللفظ ليس الشفاعة العامة، إنما هذا اللفظ شفاعة خاصة بالأمة الإسلامية، خاصة بالأمة الإسلامية ونحو ذلك، قد تجد في بعض الروايات. قال اثنين، شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، كفتين متساويتين، كما ذكر بعض المفسرين في أهل الأعراف في تفسير آيات سورة الأعراف أنهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا بين الجنة والنار على قنطرة، ينظرون إلى الفريقين فيرون أهل الجنة ويرون أهل النار وهم في وجل من المصير إلى أين يسيرون. فقيل أن الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. ثلاثة، شفاعته في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها. شفاعته في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، يعني عملوا أعمالا استحقوا بها دخول النار وحكم عليهم بالنار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه فيقبل الله عز وجل شفاعته فيتجاوز عن هؤلاء الذين استحقوا دخول النار، فيتجاوز الله عنهم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة. أهل الجنة بعدما يدخلون الجنة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أن يرفع فيه الجنة، يعني لا يتركك حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تدخل الجنة، وهذا يعني أولى الناس به، أولى الناس بمثل هذه الأنواع من الشفاعة هم أكثر الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان متبعا للسنة كلما كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة، يوم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم كل من. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله أحد الناس عن أحق الناس بشفاعته فقال ما كنت أظن أن يسألني غيرك عنها، أو كلمة نحوها لأبي هريرة رضي الله عنه، فذكر له ما معناه أنه أكثر الناس وأحق الناس بشفاعته أكثر الناس اتباعا له، أكثر الناس اتباعا له صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلاة السنة والسنن عموما هذه من أعظم أسباب الشفاعة، هذه من أعظم أسباب الشفاعة، اللي بعض المسلمين يستهين بمثل ذلك ويقول دي سنة، كلما قلت له شيء يقول لك دي سنة. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منها هم أهل سنته صلى الله عليه وسلم. خمسة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، لا يوقفون للحساب ولا يسألون، وإذا جاءوا في الموقف يوم القيامة شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا بغير حساب. سبحان الله العظيم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب، إنه يشفع في تخفيف العذاب عمن كان يستحق هذا العذاب، يستحق هذا العذاب، كشفاعته في عم أبي طالب. العلماء أيضا اختلفوا في هذه المسألة، وإن كان جمهور العلماء على أنها خاصة بأبي طالب، خاصة بأبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله ما نفع أو يعني ما نفعت عمك أبا طالب، يعني هل نفعت عمك أبا طالب بما كان يزود عنك في يعني أيام الإسلام الأولى وكان يطعمك وكان وكان وكذا ومع ذلك مات على الكفر؟ قال شفعت له أو أشفع له فيخفف عليه العذاب فيوقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية. الضحضاح اللي هو البركة، بركة الماء الصغيرة، بركة الماء الصغيرة تسمى ضحضاح، فيقف في ضحضاح من نار، هذا عذاب أبو طالب في النار، يظل أبد الآبدين واقف والعياذ بالله في ضحضاح من نار، هذا أخف أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبع، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة، لأن الجنة لن تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع هو أن تفتح الجنة ليدخلها ثم يدخل من ورائه أهل الجنة. ثمانية، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها، شفاعته في أهل الكبائر من أمته من المسلمين الذين ارتكبوا الكبائر ممن دخل النار، دخل النار قال أن يخرج منها، أن يخرج منها. هذا النوع من الشفاعة هو الذي أنكرته المعتزلة والخوارج، هذا النوع من الشفاعة هو الذي أنكرته المعتزلة والخوارج، واعتمدوا في هذا الإنكار على النصوص العامة في القرآن في عذاب أهل النار، فهناك نصوص عامة في أن من فعل كذا دخل النار، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، أو مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الذنوب أنه في النار، أو يسأل عن واحد ممن فعل ذنبا معينا يقول هو في النار ونحو ذلك، فيقولون هو في النار، إذن هذا عقابه وهذا جزاء لا يخرج منها. وأهملوا الأحاديث المقيدة لهذا الإطلاق، وهي التي فيها إثبات خروج العصاة من المؤمنين من النار حتى يخرج آخر واحد منهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج من النار رجل تسفعه النار مرة وتكفأه مرة ونحو ذلك إلى آخر الحديث، فأنكر هؤلاء هذا النوع من الشفاعة. ولذلك الخوارج والمعتزلة أولاد عم في هذا الباب دايما، باب التكفير، باب التكفير، ولذلك يحلو لهم النصوص التي فيها نوع من يعني تنزيل هذه الأحكام على من خالفهم. يقول: وقد دلت النصوص الصحيحة، وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم زي الشفاعة الكبرى، هذه خاصة به وحده هو صلى الله عليه وسلم، أو كشفاعته لعمه أبي طالب، هذه خاصة به هو صلى الله عليه وسلم. قال: كالشفاعة العظمى وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. هذا دليل على أن هناك أنواع من الشفاعات أخرى غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك أنواع من الناس يشفعون، أو أنواع من الخلق يشفعون، كشفاعة الملائكة، الملائكة تشفع لأهل الإيمان، الملائكة تشفع لأهل الإيمان. ولذلك هذا المعنى يذكرك بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الملائكة يحبون المؤمنين، وانظر كيف ينفعونك في الدنيا والآخرة، هم في الدنيا يحفظونك ويدعون لك ويأخذون بأسباب التوفيق والسداد ونحو ذلك لك، وفي الآخرة حتى عند الموت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة يكونون كذلك لك شفعاء، يشفعون عند الله عز وجل: يا رب هذا عبدك فلان كان يصلي كذا، كان يفعل كذا، كنا نسمعه يقرأ القرآن، كنا نسمعه، كنا نراه يفعل كذا، تشفع لك الملائكة. ولذلك كلما أكثر الإنسان من الأفعال التي يحبها الملائكة، كلما زادت درجة كذلك شفاعة الملائكة له، وكذلك شفاعة النبيين. فالأنبياء يشفعون أيضا، ولهم شفاعة في أقوامهم وفي المؤمنين والعصاة كذلك من أقوامهم. نعم. قال: والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى، على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه ببعضها من عدمه، والله تعالى أعلم. ومن الأدلة على أنواع الشفاعات هذه: أما شفاعة الملائكة فقول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا في إثبات شفاعة الملائكة. نعم. وأيضا شفاعة النبيين، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة. قال: ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين، فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا مما يدل على شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، أيضا أبوك يشفع لك، أنت تشفع لأبيك، ابنك يشفع لك، أنت تشفع لابنك، أنت تشفع لزوجتك، زوجتك تشفع لك، هكذا الشفاعة بين المؤمنين. ممكن أنت تكون في مرتبة أعلى تشفع لي من هو من المؤمنين من أقاربك وإخوانك وأحبابك، تشفع له، أو هو يكون في مرتبة أعلى منك فيشفع هو لك. وهذه كلها أنواع من الشفاعات، كما هو مثلا في شفاعة الشهداء، فالشهيد يشفع لسبعين من أهله، الشهيد يشفع لسبعين من أهله، يقال للشهيد: اختار سبعين واحد من أهلك تشفع لهم عند الله يوم القيامة. وكذلك شفاعة الصغار أيضا لآبائهم، كما يشفع الصغير لأبيه على باب الجنة، ينتظر على باب الجنة يسأل عن أبي الصغير الذي مات في الصغر، يعني يسأل عن أبي، فإذا لم يأتي أباه سأل ربه سبحانه وتعالى، الصغير يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يبعث له أباه، أي إلى الجنة، فيغفر الله له بشفاعة ولده، سبحان الله. نعم. شفعة هذا الطفل الصغير الذي مات في الصغر. فجملة الكلام أن الشفاعة مسألة من مسائل الاعتقاد والإيمان عند أهل السنة والجماعة. أنكرت المعتزلة والخوارج شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأغلقوا باب الرحمة على المسلمين. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون أنواع الشفاعة كلها، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.